فريضة الفجر في وقتها يعتبر قد تعمد تركها وهو كافر بهذا عند جمع من أهل العلم. نسأل الله العافية لتعمده ترك الصلاة وهكذا إذا تعمد تأخير الصلاة إلى قرب الظهر ثم صلاها عند الظهر أي صلاة الفجر. أما من غلبه النوم حتى فاته الوقت فهذا لا يضره ذلك، وعليه أن يصلي إذا استيقظ، ولا حرج عليه إذا كان غلبه النوم أو تركها نسيانا أما الإنسان الذي يتعمد تأخيرها إلى ما بعد الوقت أو يركب الساعة إلى ما بعد الوقت حتى لا يقوم في الوقت فهذا يعتبر متعمدا للترك، فقد أتى منكرا عظيما عند جميع العلماء. ولكن هل يكفر أو لا يكفر؟ هذا فيه خلاف بين العلماء. إذا كان لم يجحد وجوبها فالجمهور يرون أنه لا يكفر بذلك كفرا أكبر، وذهب جمع من أهل العلم إلى أنه يكفر بذلك كفرا أكبر، وهو المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. الهامش خرجه الإمام مسلم في صحيحه في الإيمان رقم 82، انتهى الهامش. ويقول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. الهامش أخرجه الإمام أحمد الجزء الخامس رقم 346، وأهل السنن بإسناد صحيح، الترمذي رقم 2621، والنسائي في الجزء الأول رقم 232، وابن ماجة رقم 1079، انتهى الهامش. وهكذا ترك الصلاة في الجماعة منكر لا يجوز. الواجب على المكلف أن يصلي في المسجد، لما ورد في حديث ابن أم مكتوم وهو رجل أعمى أنه قال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى دعاه فقال له: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. الهامش رواه مسلم في المساجد رقم 653، انتهى الهامش. فهذا أعمى ليس له قائد يلائمه، ومع هذا يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة في المسجد. فالصحيح البصير أولى، والمقصود أنه يجب على المؤمن أن يصلي في المسجد، ولا يجوز له التساهل والصلاة في البيت مع قرب المسجد. ومما ورد في ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. الهامش خرجه ابن ماجة في المساجد رقم 793، ودارقطني الجزء الأول في الصفحتين رقم 420 و421، وابن حبان رقم 2064، والحاكم الجزء الأول رقم 246، عن ابن عباس بإسناد على شرط مسلم، انتهى الهامش. وقد سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن العذر فقال: خوف أو مرض. السؤال: شاب ملتزم والحمد لله، ولكنه يتعب كثيرا في عمله حتى أنه لا يستطيع أن يصلي الفجر في وقتها من شدة التعب والإرهاق، فما حكم الشرع في نظرك في من هو على هذه الحال، وما نصيحتكم له جزاكم الله خيرا؟ الجواب: الواجب عليه أن يدع العمل الذي يكون سببا في تأخير صلاة الفجر، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. إذا كان يعرف أنه لو ترك الإجهاد تمكن من صلاة الفجر، فالواجب عليه ألا يجهد نفسه حتى يصلي الفجر في وقتها مع المسلمين. الهامش من فتوى للشيخ ابن عثيمين عليهما توقيعه انتهى الهامش. حكم التهاون بالصلاة. السؤال: كثير من الناس اليوم يتهاون بالصلاة وبعضهم يتركها بالكلية، فما حكم هؤلاء، وما الواجب على المسلم تجاههم، وبالأخص أقاربه من والد وولد وزوجة ونحو ذلك؟ الجواب: التهاون بالصلاة من المنكرات العظيمة ومن صفات المنافقين. قال الله عز وجل: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى

أما ما يفعله بعض الناس من المبادرة بالمصافحة بعد الفريضة من حين يسلم التسليمة الثانية فلا أعلم له أصلا، بل الأظهر كراهة ذلك لعدم الدليل عليه، ولأن المصلي مشروع له في هذه الحال أن يبادر بالأذكار الشرعية التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام من صلاة الفريضة. وأما صلاة النافلة فتشرع المصافحة بعد السلام منها إذا لم يتصافح قبل الدخول فيها، فإن تصافح قبل ذلك كفى. صلاة المفترض خلف المتنفل. السؤال: ما حكم صلاة من يصلي الفرض خلف من يصلي نافلة؟ الجواب: الحكم في ذلك الصحة، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره أنه صلى بطائفة من أصحابه صلاة الخوف ركعتين، ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين، فالصلاة الثانية له نافلة. وهكذا ثبت في الصحيحين عن معاذ رضي الله عنه أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء فرضه، ثم يذهب فيصلي بجماعته فرضهم، فهي لهم فريضة وهي له نافلة، فهي لهم فريضة وهي له نافلة، والله ولي التوفيق. الهامش: رواه البخاري في الأذان رقم 704 ومسلم في الصلاة رقم 466. وهذا الكلام يمكن العودة إلى مجلة الدعوة عدد 1033 الشيخ بن باز. انتهى الهامش. السؤال: ماذا يفعل رجل دخل على إنسان يصلي صلاة سرية وهو لا يعلم، هل يصلي السنة أم الفرض؟ وماذا يفعل الإمام أيضا في حكم هذا الرجل الذي دخل عليه المسجد وهو يصلي؟ هل يشير إليه ليدخل معه في الصلاة إذا كان في صلاة فرض، أو يبعده إذا كان في السنة؟ الجواب: الصحيح أنه لا يضر اختلاف نية الإمام والمأموم، وأنه يجوز للإنسان المفترض أن يصلي خلف الإنسان المتنفل، كما كان معاذ بن جبل يفعل ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يصلي مع النبي صلاة العشاء، صلاة العشاء، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة وهي له نافلة ولهم فريضة. فإذا دخل إنسان المسجد وأنت تصلي فريضة أو نافلة وقام معك لتكون جماعة فلا حرج، ولا يلزمك أن تشير عليه بألا يدخل، فيدخل معك ويصلي ما يدركه معك، وبعد انتهاء صلاتك يقوم فيقضي ما بقي عليه، سواء كنت تصلي نافلة أو فريضة. الهامش مختارات من فتاوى الصلاة في الصفحة 66 و67 للشيخ ابن عثيمين. انتهى الهامش. السؤال: ما حكم صلاة المتنفل بالمفترض؟ الهامش: اللؤلؤ المكين في الصفحتين 112 و113. انتهى الهامش. الجواب: يجوز ذلك إذا كان هو أقرأهم لكتاب الله وأعلمهم بأحكام الصلاة، وكذا إذا كان هو الإمام الراتب في المسجد وقدر أنه أدى الصلاة في جماعة ثم جاء إلى مسجده ولم يصلوا فله أن يصلي بهم. ودليل ذلك قصة معاذ بن جبل رضي الله عنه، حيث كان إمام قومه من الأنصار وأقرأهم وأعلمهم بالأحكام، وكان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقت العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة وهو متنفل وهم مفترضون. الهامش: البخاري في الأذان رقم 700 و701 ومسلم في الصلاة رقم 465. انتهى الهامش. وقد كره ذلك بعض العلماء لاختلاف النية، ولكن الصحيح جواز ذلك لوجود الدليل الصريح، والله أعلم. إدراك المسبوق للتشهد الأخير. السؤال: شخص أتى إلى المسجد متأخرا وأدرك الجماعة وهم في التشهد الأخير، هل يلحق بهم أم ينتظر الجماعة القادمة؟ وإذا التحق بالجماعة في التشهد الأخير ثم سمع جماعة جديدة، هل يقطع صلاته أم يتمها؟ الجواب: إذا كان الذي جاء والإمام في التشهد الأخير يعلم أنه سيجد جماعة فإنه ينتظر ويصلي مع الجماعة، لأن القول الراجح أن الجماعة لا تدرك إلا بركعة كاملة، أما إذا كان لا يرجو وجود أحد يصلي معه فإن الأفضل أن يدخل معهم ولو في التشهد الأخير، لأن إدراك بعض الصلاة خير من عدم الإدراك بالكلية. وإذا قدر أنه دخل مع الإمام لعلمه أنه لا يجد جماعة ثم حضرت جماعة وسمعهم يصلون، فلا حرج عليه أن يقطع صلاته ويذهب معهم ويصلي، أو ينويها نفلا ويتمها ركعتين ثم يذهب مع هؤلاء القوم ويصلي معهم، وإن استمر على ما هو عليه فلا حرج، فله أن يفعل واحدا من هذه الأمور الثلاثة. الهامش مختارات من فتاوى الصلاة في الصفحة 66 الشيخ ابن عثيمين. انتهى الهامش. حكم أخذ المصحف من المسجد ومد الظهر جدا أثناء السجود والعبث في الصلاة. السؤال: ما حكم من أخذ مصحفا من المسجد إلى البيت خاصة إذا حصل تردد من ذلك؟ وكذلك ما حكم مد الظهر جدا أثناء السجود؟ وما حكم رفع الصوت بالقراءة قبل الصلاة؟ وما حكم العبث باللحى والثياب أثناء الصلاة بدون حاجة؟ الجواب: أما أخذ المصحف من المسجد فلا يجوز، لأن مصاحف المسجد تبقى في المسجد ولا تؤخذ. وأما مد الظهر جدا أثناء السجود فلا ينبغي، ولكن في السجود ينبغي أن يكون الظهر معتدلا، لا يمده مرة ويقعره مرة، بل يكون معتدلا رافعا يديه عن الأرض ويفرج عضديه عن جنبه ويرفع بطنه عن فخذيه، أي يعتدل في السجود بحيث لا يمده مدا طويلا ولا يقعره، بل يتوسط. وأما رفع الصوت بالقراءة قبل الصلاة فإنه لا يرفع صوته إذا كان عنده أحد، بل يقرأ بينه وبين نفسه كي لا يؤذي الناس ولا يشغل المصلين ولا يشغل القراء، ولكن يرفع بحيث يكون خفيفا. وأما العبث باللحى والثياب أثناء الصلاة فإنه مكروه، بل السنة السكون. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، سورة المؤمنون الآيتان الأولى والثانية. فعليه أن يخشع في صلاته ولا يعبث لا باللحية ولا بالثوب، وإنما يعفى عن الشيء اليسير للحاجة، وأما الكثير فلا يجوز إلا للضرورة. الهامش مختارات من فتاوى الصلاة في الصفحتين 14 و15 الشيخ ابن عثيمين. انتهى الهامش. كيفية أداء الصلاة في الطائرة. السؤال: كيف يؤدي المسلم الصلاة في الطائرة؟ وهل الأفضل له الصلاة في الطائرة أول الوقت أو الانتظار حتى يصل المطار إذا كان سيصل في آخر الوقت؟ الجواب: الواجب على المسلم في الطائرة إذا حضرت الصلاة أن يصليها حسب الطاقة، فإن استطاع أن يصليها قائما ويركع ويسجد فعل ذلك، وإن لم يستطع صلى جالسا وأومأ بالركوع والسجود، فإن وجد مكانا في الطائرة يستطيع فيه القيام والسجود في الأرض بدلا من الإماء وجب عليه ذلك، لقول الله سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم، سورة التغابن من الآية 16، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران ابن حصين رضي الله عنهما وكان مريضا: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. ورواه النسائي بإسناد صحيح، وزاد: فإن لم تستطع فمستلقيا. الهامش رواه البخاري في الصحيح في تقصير الصلاة رقم 1117. انتهى الهامش. والأفضل له أن يصلي في أول الوقت، فإن أخرها إلى آخر الوقت ليصليها في الأرض فلا بأس لعموم الأدلة، وحكم السيارة والقطار والسفينة حكم الطائرة، والله ولي التوفيق. الهامش فتاوى مهمة تتعلق بالصلاة في الصفحتين 40 و41 الشيخ بن باز. انتهى الهامش. الصلاة في الطائرة. السؤال: إذا كنت مسافرا في طائرة وحان وقت الصلاة، هل يجوز أن نصلي في الطائرة أم لا؟ الجواب: الحمد لله، إذا حان وقت الصلاة والطائرة مستمرة في طيرانها ويخشى فوات وقت الصلاة قبل هبوطها في أحد المطارات، فقد أجمع أهل العلم على وجوب أدائها بقدر الاستطاعة ركوعا وسجودا واستقبالا للقبلة، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، سورة التغابن من الآية 16، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. الهامش رواه مسلم في الحج رقم 1337. انتهى الهامش. أما إذا علم أنها ستهبط قبل خروج وقت الصلاة بقدر يكفي لأدائها، أو أن الصلاة مما يجمع مع غيره كصلاة الظهر مع العصر وصلاة المغرب مع العشاء، أو علم أنها ستهبط قبل خروج وقت الثانية بقدر يكفي لأدائهما، فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى جواز أدائها في الطائرة لوجوب الأمر بأدائها بدخول وقتها، وذهب بعض المتأخرين من المالكية إلى عدم صحتها في الطائرة، لأن من شرط صحتها أن تكون الصلاة على الأرض أو على ما هو متصل بها كالراحلة أو السفينة مثلا، لقوله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، والله ولي التوفيق. الهامش: هذا الحديث رواه البخاري في التيمم رقم 335 ومسلم في المساجد رقم 521، فتاوى إسلامية اللجنة الدائمة الجزء الأول رقم 227. انتهى الهامش. الحكمة من إدخال قبر الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد. السؤال: من المعلوم أنه لا يجوز دفن الأموات في المساجد، وأيما مسجد فيه قبر لا تجوز الصلاة فيه، فما الحكمة من إدخال قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وبعض صحابته في المسجد النبوي؟ الجواب: قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. الهامش متفق على صحته، رواه البخاري في الجنائز رقم 1330 ومسلم في المساجد رقم 529. انتهى الهامش. وثبت عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة وأم حبيبة ذكرتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتاها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. رواه هذا الحديث متفق عليه، رواه البخاري في الصلاة رقم 434 ومسلم في المساجد رقم 528. انتهى الهامش. وروى مسلم في صحيحه عن جندب ابن عبد الله البجلي أو البجلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإنني أنهاكم عن ذلك. الهامش رواه مسلم في المساجد رقم 532. انتهى الهامش. وروى مسلم أيضا عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. الهامش رواه مسلم في الجنائز رقم 970. انتهى الهامش. فهذه الأحاديث الصحيحة وما جاء في معناها كلها تدل على تحريم اتخاذ المساجد على القبور ولعن من فعل ذلك، كما تدل على تحريم البناء على القبور واتخاذ القباب عليها وتجصيصها، لأن ذلك من أسباب الشرك بها وعبادة سكانها من دون الله، كما قد وقع ذلك قديما وحديثا. فالواجب على المسلمين أينما كانوا أن يحذروا مما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، وألا يغتروا بما فعله كثير من الناس، فإن الحق هو ضالة المؤمن متى وجدها أخذها. والحق يعرف بالدليل من الكتاب والسنة لا بآراء الناس وأعمالهم. والرسول محمد صلى الله عليه وسلم وصاحبه رضي الله عنهما لم يدفنوا في المسجد، وإنما دفنوا في بيت عائشة، ولكن لما وسع المسجد في عهد الوليد بن عبد الملك أدخل الحجرة في المسجد في آخر القرن الأول، ولا يعتبر عمله هنا في حكم الدفن في المسجد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه لم ينقلوا إلى أرض المسجد، وإنما أدخلت الحجرة التي هم بها في المسجد من أجل التوسعة، فلا يكون في ذلك حجة لأحد على جواز البناء على القبور أو اتخاذ المساجد عليها أو الدفن فيها لما ذكرته آنفا من الأحاديث الصحيحة المانعة من ذلك. وعمل الوليد ليس فيه حجة على ما يخالف السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ولي التوفيق. الهامش مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، الجزء الرابع في الصفحتين 37 بعد 300 و38 بعد 300، الشيخ ابن باز. انتهى الوجه الأول، وننتقل إلى الوجه الثاني.